Oh, عشت بواحد وأترك قلبا مولعا بهواكم. أنا لو كان لي قلبان عشت بواحد وأترك قلبا مولعا بهواكم. لو قيل لي ماذا على الله تشتهي لقلت رضا الرحمن ثم رضاكم. باست موضع القدم وأنشدت بلسان الحال خطايا فاعف فاعف عني الله. وظني فيك يا ربي جميل فحقق يا إلهي حسن ظني على باب الكريم على باب الكريم وقفت أرجو عطاياه التي من غير مني كريم حليم كريم كريم شأنه ستر الخطايا كريم شأنه ستر الخطايا وشأني أن يكون الذنب مني. بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الجود والكرام واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلو عيد الأقصى وفي الحرم والكل في فاس أنغام موقعة كأن ببناها عيدان وأوزان والكل في فاس أنغام موقعة كأن مبناها عيدان وأوزان من يطيق إن تجلى من يطيق إن تجلى وروش الحبيب إلا قلب التبلى لقريب المجيب قلب تملأ لم يولد ولم يالد يا حبيبي يا سيدي يا مولاي يا مولاي يا محمد. يا أيها المختار يا أيها المختار من خير ورى خلقا وخلقا بالكمال بالكمال بالكمال توحدا لمدح رسول الله ماذا أقول ماذا أقول لمدحه والله طهر من سفاع الجاهلية أحمدا بالمؤمنين ورحمة سماك سماك ربك في القرآن محمدا نادت بك الرسل الكرام يا سيدي يا رسول الله فبشرت وملائك الرحمن خلفك سجدا لا يحصي فضلك ناصر أو كاتب عددا ولا الشعراء يا غوث الندى طارق يا ثم السلام عليك يا نجم الهدى يا واجعل كتابك حجة لي شاهدا. Okay. أنا لك مني التحية والسلام. زائد والغرام فيك غرام.